بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: كفارة من أفطر في رمضان. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أجد أحدا أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتاب الموطأ: باب كفارة من أفطر في رمضان. والمقصود من ذلك الإفطار بالجماع، وأما الإفطار بغير الجماع فإنه لا كفارة فيه، وإنما الكفارة إنما ثبتت في الجماع. وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه جامع أهله في رمضان، فأمره بأن يعتق رقبة فقال إنه لا يستطيع، ثم أمره بأن يعتق أن يصوم شهرين متتابعين فقال لا يستطيع، ثم أمره بأن يطعم 60 مسكينا فقال إنه لا يستطيع، ثم إنه جلس وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني فيه طعام، والعرق هو المفتل الزنبيل الذي يكون فيه الطعام، فجاء فقال: تصدق به، يعني معناه كفارة، يعني لإطعام 60 مسكينا، فقال: ليس هناك أفقر مني، فهو أحوج إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك وأعطاه إياه وقال كله. وهذا يدلنا على أن كفارة الجماع في رمضان أنها تكون بالترتيب، وأنه لا يصار إلى أنه يصار إلى العتق أولا، فإن لم يستطع انتقل إلى الصيام، فإن لم يستطع انتقل إلى الإطعام. هذه الكفارة وهي على الترتيب وليست على التخيير، هي على الترتيب وليست على التخيير. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ذلك، ثم إنه قال: خذه فكله. وهذا يعني لا يعني أن الكفارة سقطت عنه وأنه أكل الكفارة التي هي عليه، وإنما لما كان محتاجا أعطاه هذا الشيء ليأكله، والكفارة باقية في ذمته إذا استطاع وإذا أمكنه أو قدر على ذلك أنه يأتي بها. فإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم له إلى أن يأكل ليس معنى ذلك إسقاط الكفارة عنه، وإنما المقصود من ذلك أنه محتاج فهو يأكل هذا الطعام الذي كان يراد أن يكون كفارة، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يأكله، ولكنه واقع في ذمته إذا أيسر وإذا قدر فإنه يؤديه كسائر الديون والتحملات التي تكون الإنسان، يعني يؤديها الإنسان إذا قدر عليها. والحديث رواه البخاري ومسلم يعني في صحيحيهما، وفي التنصيص على أن ذلك الإفطار إنما هو بالجماع. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. نعم. عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك العبد، هلك الأبعد. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقاله رسول الله: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال: لا. قال: فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أحوج مني؟ فقال: كله وصم يوما مكان ما أصبت. قال مالك: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، فقال ما بين 15 صاعا إلى 20. أعدل إسناد المتن. قال عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مرسل لأنه من سعيد المسيب وهو تابعي، وأرسله يعني وذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد فيه الواسطة وهو منقطع. ولكن الحديث الذي قبله يعني وهو متصل وهو في الصحيحين فإنه المعتبر والمحول على ما فيه. وهذا الحديث فيه أيضا يعني شيء، وهو أن أن أن أن أن أنه ذكر فيه البدنة، وهذا ليس في بدنة، يعني ليس في عتق في كفارة المجامع في رمضان يعني بدنة، وإنما عليه العتق ثم صيام شهرين متتابعين ثم أطعام 60 مسكينة كما في الحديث السابق وعلى هذا فإن المعول عليه ما جاء في الحديث السابق الذي فيه الذي هو مخرج في الصحيحين والذي فيه ذكر الكفارة وترتيبها. أما ما يتعلق بصيام يوم مكانه فإن فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصوم يوم مكانه، يعني هذا اليوم الذي أفطره من رمضان يقضيه، ويعني يقضي هذا اليوم الذي أفطره من رمضان، وفيكون يعني فيكون هذا الحديث جاء فيه ذكر القضاء يعني ذلك اليوم وليس في الحديث السابق. لكن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله يعني نقلا عن الحافظ بن حجر أن أن أن أن أن أن, أن, أن عليه أن أن أن, أن, أن, أن الحديث التي ورد في ذلك والآثار ورد في ذلك يكون مجموعها أصلا، وأيد ذلك الألباني. ومعنى ذلك أن الإنسان يصوم يعني مكان ذلك اليوم الذي قضاه، لأن الواجب عليه صيام رمضان وقد أفطر يوما فيه، فعليه أن يقضيه. وعلى هذا فإن هذا الذي جاء في الحديث ذكر صيام يوم مكانه، ولكن الحديث يعني مرسل وليس متصل، لكن جاءت الطرق المتعددة التي قال الحافظ بن حجر أنه يكون بمجموعها لها أصل يعني لهذه المسألة، يعني يكون لها أصلا في باجتماع طرقها المتعددة. فيعني معنى ذلك يكون القضاء يعني يكون قضاء ذلك اليوم الذي أفطره من رمضان. نعم. عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب. نعم، سعيد بن المسيب هو أرسل الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، فقال ما بين 15 إلى 20 صاعا، يعني معناه أنه مقدار يعني مقدار الإطعام. نعم. قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. ثم ذكر يعني هذا يعني مالك رحمه الله هذا القول، وهو أن الإنسان إذا كان يقضي رمضان يعني في أي شهر من الشهور فأفطر فيه يعني أفطر فيه يعني بالجماع فإنه لا كفارة عليه، لأن الكفارة هنا وردت في شهر رمضان لحرمة الشهر يعني هذا هو الذي تكون فيه الكفارة، لأنه انتهت حرمة الشهر. وأما الإنسان إذا قضى أفطر وهو يقضي في شوال أو في ذي القعدة أو في أي شهر من شهور السنة فإنه يعني يصوم بدل هذا اليوم الذي أفسده على نفسه بالجماع، فإنه يصوم يوم مكانه وليس عليه كفارة. هذا هو الواضح الذي لا إشكال فيه، لأن إيجاب الكفارة في رمضان لحرمة الشهر وانتهاك حرمة الشهر، وأما هذا يوم من الأيام أفسده فيصوم يوم مكانه فلا يكون فيه الكفارة التي تجب في الأصل الذي هو الجماع في نهار رمضان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حجامة الصائم. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. ثم ذكر الحجامة للصائم، والحجامة للصائم اختلف فيها العلماء، منهم من أجازها ومنهم من منعها، والأظهر هو المنع، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وقد جاء عن عدد من الصحابة ومنهم ثوبان رضي الله عنه، وجاء ذلك بإسناد صحيح متصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فالذي ثبت يعني في ذلك أن الحجامة يكون بها الإفطار، وأن الإنسان يجتنب الحجامة وهو صائم، فهو إما أن يحتجم بالليل يعني بعد الإفطار، أو يحتجم في غير رمضان. أما أن يحتجم وهو صائم فإنه يحصله الإفطار بذلك، والإفطار يكون بما دخل وبما خرج، يكون بما دخل في كل إنسان يأكل يعني يدخل شيء إلى جوفه، أو بما خرج مثل الحجامة ومثل الاستقاء، يعني يكون الإنسان يستقي فإنه يكون ذلك بالخروج. وكذلك الإنزال يعني عندما ينزل يعني في المني فإنه يعني يكون ذلك بالخروج. فالإفطار يكون بما دخل وبما خرج، يكون بما دخل وبما خرج. وعلى هذا فقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحاجم والمحجوم كلهما يفطران، والحاجم والمحجوم لأنه حصل منه يعني إخراج الدم ويعني حصول الضعف له بذلك، وأما الحاجم فكان فيما مضى يمصون المحاجم يعني يمصون المحاجم، وأما بعد ذلك فإنه حصل هذه الوسائل أو هذه المحاجم التي لا تحتاج إلى مص، فيكون على هذا الإفطار من المحجوم دون الحاجم، على هذا يكون الإفطار من المحجوم دون الحاجم. وقد أورد يعني مالك رحمه الله هذا الأثر عن ابن عمر، وأنه كان احتجم وأنه ترك بعد ذلك، فكان يعني إذا أراد أن يحتجم يحتجم في الليل يعني بعد أن يفطر. وهذا الأثر يعني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موقوف صحيح. نعم. عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. ثم ذكر هذا الأثر عن عن عن عن عن ابن عمر وعن سعد بن أبي وقاص وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنهما كانا يحتجمان وهما صائمان. أما بالنسبة لعمر فقد مر الحديث الأثر الذي جاء عنه، وهو أنه كان يفعل ذلك وأنه تركه وقد يكون بلغه الحديث في ذلك أنه تركه لأنه بلغ الحديث في ذلك. وأما سعد بن أبي وقاص فلم فيحتمل أن يكون أنه ما بلغه الحديث في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وعلى هذا فإن الحجامة المعول فيها على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. مالك عن ابن شهاب أن سعد وعبد الله متصل؟ لا منقطع، منقطع هو ضعيف. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. ثم ذكر هذا الأثر عن عروة بن الزبير وهو تابعي أنه كان يحتجم ولا يكون مفطرا، وأن الحجامة عنده أنها لا تفطر، ولكن المعول عليه ما سبق في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره، ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير للصيام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله في المسألة، هو أنه لا يرى، يرى أنه يرى أن الحجامة لا تفطر، وإنما يعني قال من كرهها لأنه لما يخشى من الترتب عليها من لسان يضعف، وأنه يعني يضطر إلى الإفطار يعني قبل غروب الشمس، فيكون يعني فيكون حجامته سببا في إفطاره. أما إذا لم يكن ذلك فإنه لا حرج عند مالك في هذا، ولكن الصحيح هو ما ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أفطر الحاج ومحجوم، وهذا لفظ مطلق يشمل لا تفريق فيه بين كونه يخشى عليه أنه يؤثر عليه الحجامة وأنه يضطر إلى الإفطار قبل غروب الشمس، وبين كونه لا يؤثر عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: صيام يوم عاشوراء. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ثم ذكر صيام عاشوراء، وصيام عاشوراء يعني هو من صيام التطوع، وهو من آكد صيام التطوع، بل يعني إن صيام عاشوراء هو اليوم أفضل يوم يصام تطوعا بعد يوم عرفة، لأن يوم عرفة هو أفضل يوم يصام تطوعا ثم يليه عاشوراء. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه سئل عن صيام عرفة فقال يكفر السنة الماضية والآتية، وسئل عن صيام عاشوراء قال يكفر السنة الماضية. هذا يدل على فضله، وأنه أفضل يوم يصام تطوعا بعد يوم عرفة. ذكر في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا كانت تصوم يعني تصوم عاشوراء، وأن الرسول كان وكان يصومون في الجاهلية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صامه في الجاهلية يعني قبل أن يبعث، يعني قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، فكان يصومه كما كانت تصومه قريش، فكان يصومه كما تصومه قريش. ولما يعني قدم المدينة يعني صامه وفرض عليه وفرض صيام رمضان تركه، وقال إن الفريضة هو رمضان، وأن صيام عاشوراء للاختيار، من أراد أن يصوم فليصوم، ومن أراد أن يفطر يعني فليفطر. وعلى هذا فقد ثبتت مشروعية صيام عاشوراء من قوله وفعله عليه الصلاة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حجة وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وذكر بعد ذلك حديث معاوية رضي الله عنه، والحديث الذي قبله متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك حديث معاوية هذا أخرجه البخاري ومسلم. ومعاوية رضي الله عنه في قدمة قديمة المدينة يعني للحج، فخطب الناس على المنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنا علماؤكم، يعني أنهم يعني ما يبينون لكم الأحكام، وأن يعني هذا اليوم يوم عاشوراء، وأنه يعني يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شرع صيامه. إيش قال فيه؟ قال معاوية: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، ومن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. يعني أنه ليس فرضا، وإنما هو مستحب يعني للإنسان أن يصوم، وله أن لا يصوم، ولكن من الخير له أن يصوم، لأنه كما عرفنا أفضل يوم يصام تطوعا بعد صيام يوم عرفة. وعلى هذا فهذا الحديث أيضا متفق عليه. نعم. عن مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم، وأمر أهلك أن يصوموا. وهذا أثرا عن عمر, أثرا عن عمر يعني في ليس المتصل, ولكن الحديث الذي الحديثان الذين قبله وهما حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغني عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين, يوم الفطر ويوم الأضحى. ثم ذكر يعني صيام يعني صيام الفطر والأضحى والدهر, وذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صيام يومين, يوم الفطر ويوم الأضحى. نهى عن صيام يومين, يوم الفطر والأضحى, يعني وهما عيد المسلمين, العيد الذي يفطرون فيه من صيامهم والعيد الذي يؤدون فيه حجهم. فثبت ذلك عن أبي هريرة وعن غيره من الصحابة, أن عن جماعة غيره من الصحابة أن نهى عن صيام يعني هذين اليومين, يوم الفطر ويوم النحر, فيحرم صومهما, ومثلهما أيام التشريق, أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها, وهي أيام منى ويوم الأضحى والفطر فيما بلغنا, وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله يعني باب, وذكر ما يتعلق بصيام الدهر, وأن ذلك يعني سائر, وأن يعني أنه قال الإمام مالك رحمه الله قال أن هذا هو أحب ما سمع, أن الإنسان له أن يصوم الدهر يعني إذا لم يترتب عليه مضرة. لكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو متفق على صحته أنه كان يعني عزم على صيام الدهر, وأن الرسول سأله وقال نعم أنه حصل من ذلك, فقال يعني صم كذا ثم كذا حتى وصل إلى أن قال صم يوما وأفطر يوما فإنه صيام داود وهو أفضل الصيام. قال أن يطلق أفضل من ذلك, قال لا أفضل من ذلك, فوقف عند حد يعني هذا في إرشاد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فدل هذا على أن الإنسان يعني لا يقدم على صيام الدهر لما يترتب عليه مضره ولما يفوت عليه من الحقوق التي يعني لنفسه ولغيره يعني بسبب صيام الدهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: النهي عن الوصال في الصيام. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال, فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل, فقال إني لست كهيئتكم, إني أطعم وأسقى. ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة عن ابن عمر, ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهم يعني باب النهي عن الوصال, باب النهي عن الوصال. والوصال هو أن يصل يعني بين يومين أو أكثر بدون أن يأكل بينهما, يعني يصوم يعني يومين, وكذلك الليلة التي بينهما, وكذلك قد يزيد أكثر من ذلك. فهذا هو الوصال, يعني يصل يوما بيوم لا يفطر بينهما, بل يكون فيهما صائما, وفي الليلة الذي بينهما يعني يكون صائما. هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يقتدون به يعني بأفعاله, قالوا إنك تواصل, يعني أنت تواصل فنحن واصل. قال إني لست كهيئتكم, إنني أطعم وأسقى, يعني أنه عنده يعني عنده يعطيه الله عز وجل من القوة, ويعطيه من الشيء الذي يصبر يعني عليه ما لا يصبرون عليه وما لا يقدرون عليه, يقدر عليه وهم لا يقدرون عليه. فكان عليه الصلاة والسلام أرشدهم بأن هناك بينه وبينهم فرق، بأن الله تعالى أعطاهم للقوة ما لم يعطهم، وأنهم لا يقدرون على أن يفعلوا مثل ما فعل، وأن الله تعالى يطعمه ويسقيه، لكن ليس من ذلك أنه يأكل ويشرب، وإنما يعطى من القوة التي يستغني بها عن الأكل والشرب. وإلا فإن الأكل والشرب لا يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم يعني وهو يواصل، وإنما يحصل له أن الله أعطاه قوة يصبر فيها عن الأكل والشرب. وأما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم مثل الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا الرسول بين الفرق بينه وبينهم، وأنهم لا يقدرون على الشيء الذي يقدر عليه، لأن الله تعالى أقدره على الصيام بالوصال وهم لا يقدرون على ذلك. ولهذا فإن الوصال غير سائغ، ولا يجوز لأحد أن يواصل، إلا أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني معناه أنه لا يصوم يومين وبينهما الليل، وإنما يمكن يصوم يعني يوم ويضيف إليه الليلة التي بعده، ولكنه لا يواصل في اليوم الثاني، لأنه ثبت في البخاري أنه قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ولكن الأولى هو عدم الوصال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عدمه، وجاء عنه الأحاديث تدل على تعجيل الفطر والحث على تعجيل الفطر، وأن الإنسان يبادر الإفطار إذا تحقق غروب الشمس، وأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الأولى للإنسان أن يفعله. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني حصل منهم ذلك، يعني واصل بهم في آخر الشهر، فيعني فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم، جاء في بعض الحديث الصحيحة. وهذا يشبه ما لو أن إنسانا عنده طفل يعني يحاول أن يعبث في النار، فأراد أن يخيفه فوضع إصبعه على شيء حار يعني حتى يعني يحس بالألم، حتى يحس بالألم فلا يحصل الإقدام. فالرسول صلى الله عليه وسلم واصل بهم بعض الأيام في آخر الشهر ورؤية الهلال، قال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم. فهذا فيه يعني بيان أنهم لا يقدرون على الشيء الذي كان يقدر عليه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومثل الحديث الذي تقدم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو بمعنى يعني فهو متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب واتقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.